والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فلا زلنا في كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدسي على قول واحد في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الآن هذا أهم باب من أبواب كتاب الحج، باب صفة الحج. يقول المصنف: وإذا كان يوم التروية، هذا يوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة، قال: فمن كان حلالا أحرم من مكة. كيف يكون حلال؟ يكون متمتعا، جاء واعتمر ثم حل، فهذا يحرم من مكة، يعني لا يلزمه أن يخرج إلى الحل لكي يحرم. وفي مساء الحرب أنه أحمد استحب أنه يحرم من المسجد. طيب، المهم أنه لا يلزمه الخروج إلى الحل لكي يحرم. وأما المفرد هو يكون حراما ساعة إذن، فلا يلزمه التجديد، وكذلك القارن. ما يقول؟ يقول: لبيك اللهم حجا. في اليوم الثامن، يوم التروية، يبيت بمنى، وهذا الفعل الذي هو المبيت بمنى ليس واجبا، لأن الحج عرفة، فعامة الأفعال، الأصل في أفعال الحج التي قبل عرفة عدم الوجوب. وروى مسلم عن جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحرمنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهلنا من الأبطح. قال: وخرج إلى جبل عرفات. هذا الخروج إلى عرفات في يوم التاسع، اليوم الثامن، ما أفعاله؟ يحرم الحلال، لا يلزمه الخروج إلى الحل، يبيت بمنى ويخرج إلى جبل عرفات. والأفضل أن يتجه في ضحى يوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر رباعية ويصلي كل صلاة وقتها، ثم يتجه من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين. زوال الشمس وقت صلاة الظهر، يعني بعد صلاة الظهر، ويجمع جمع تقديم. وذكرنا في بعض الدروس أن جمع التقديم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وإنما ثبت عنه في الحج. في السفر كان دائما جمع النبي صلى الله عليه وسلم التأخير، لكنه في الحج جمع تقديم صلاتي الظهر والعصر. يوم الثامن لا، يوم الثامن يقصر فقط ولا يجمع، يوم الثامن يقصر ولا يجمع. أما يوم التاسع لا، يجمع ويقصر. طيب، وينبغي الإمام أن يخطب الناس قبل الصلاة، أو ينيب من يخطب في هذا الموقف العظيم، ويبين لهم المناسك وغيرها، ثم يروح إلى الموقف، يعني يسير من نمرة، وهذه الصلاة تكون في مسجد نمرة، من نمرة إلى الموقف. هذا كله، هذه أعمال يوم التاسع والحج عرفة. قالوا: عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، وارفعوا عن بطن محسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم. والناس، يعني اليوم كثير منهم يتحرى الصعود على جبل الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم وقف قريبا منه، لم يتحرى الصعود عليه، وقف قريبا منه. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل، قريبا من الصخرة، ويحمل ويجعل حبل المشاة بين يديه. نبه ابن تيمية على قاعدة في اقتضاء الصراط المستقيم، على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا السنة أن يفعل اتفاقا، وما فعله تحريا يفعله إنسان تحريا. إذا كان هناك شخص ينبغي أن يقف في هذا الموقف الذي وقف به النبي صلى الله عليه وسلم أو يستحب له، فالإمام، والإمام يستحب له أن يقف في موقف ظاهر حتى يكون من يريد أن يسأل من يريد أن. وأيضا يستحب في ذلك اليوم أن يقوم الإمام بالإفطار ظاهرا أمام الناس، لأن المحرم ينبغي له في عرفة، مع أن صيام يوم عرفة له فضله، إلا أن المحرم المستحب له أن يفطر ليتقوى على المناسك. عائشة كانت تصوم في يوم عرفة لعلها تجد طاقة من جنس ما كانت تفعله رضي الله عنها من اتمام الصلاة في السفر. لكن الأولى أن يفعل هذا، وتخفيفا على المسلمين خصوصا في أزمنة الجهل هذه، الإمام أو العالم المقتدى به يشرب الماء أمام الناس، أو يفعل هذا لكي يعلموا أنه لا حرج في أن يفطر الإنسان، بل أن الأفضل أن يفطر الإنسان في هذا اليوم. قال ويستقبل القبلة ويكون راكبا، يعني استحب أن يكون راكبا. والواقع يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، النبي وقف راكبا لأنه كان يسوق الهدي، فليس هذا دائما مستحب، وإنما لمن كانت حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا استقبال القبلة لأنها قبلة الدعاء، قال ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بيده الخير لم ترد في الحديث، إنما الذي روي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله إلى غروب الشمس. وهذا اليوم الذي يتجلى فيه الله عز وجل ينزل يوم عرفة كما صح عن أم سلمة، ويباهي ملائكته بعباده الذين جاءوه شعثا غبرا، وهذه فرصة ما ينبغي أن تفوت. ثم عند الغروب يدفع مع الإمام إلى مزدلفة. صح عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يدفع، بل يكون قريب من الإمام حتى يدفع، يعني ما ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يدفع قبل الإمام، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وقد استدل الإمام أحمد على أنه لا يجوز الدفع إلا بإذن الإمام بقوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، وهذا هذه يستدل بها على وجوب إذن الإمام في الجهاد وفي مثل هذا. ويكون الدفع عن طريق المأذنين، لأنه طريق لا مشقة فيه. ويقول ابن تيمية أنه طريق الناس اليوم. ويقول ابن تيمية وإنما قال الفقهاء على طريق المأذمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق الضب، منها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأذمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج باب الوداع من باب حزور اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق الضب وخرج من طريق المئزمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى، ثم لما رجع لموضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. يعني هذه فائدة نفيسة، وهذا من فتوح سبحان الله رب العالمين فتح بها على الشيخ. يقول عليه السكينة والوقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس السكينة السكينة. ذكر أبو زرع الرازي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد معه حجة الوداع 24,100,000، وهذا عدد كبير جدا، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالسكينة. يقول ويكون ملبيا ذاكرا لما ثبت عن ابن مسعود لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. مذهب بن عمر وعلي أنه أن التلبية تنتهي عند رؤية البيت، ويرون أن مثل هذا الموطن التكبير فيه أولى، لكن ابن مسعود أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت قطع التلبية، كان إذا رأى البيت قطع التلبية ثم طاف ثم بعد ذلك يرجع إلى التلبية. ولا ينكر المهلل على المكبر ولا المكبر على المهلل. ابن مسعود لما رأوه يلبي قالوا له يا أعرابي، وكانت هيئته كهيئة العرابي، لم يكن يعرفون أنه ابن مسعود، قال يا أعرابي ليس هذا وقت تلبية، فحدثهم بالحديث. قال فإذا وصل إلى مزدلفة يعني بعد غروب الشمس دفع، صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم موجود في حديث أسامة بن زيد عند البخاري. واليوم ربما يحصل زحام شديد، يعني يصليها لا ما قبل منتصف الليل، ثم يبيت بها، يعني يبيت في مزدلفة. والمبيت في مزدلفة من واجبات الحج. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فقط للضعفاء، رخص أن لا يبيت في مزدلفة، فمعناه أنه من الواجبات. هذا الآن نحن نتكلم عن أي يوم؟ يوم التاسع. اليوم التاسع أعماله وقوف في عرفة ثم مبيته في مزدلفة، ثم يصلي الفجر بغلس، وهذا عموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر بغلس. وحديث رافع بن خديج أسفره بالفجر فإنه أعظم الأجر، الظاهر منه أنه يطيل من الصلاة حتى يسفر. ولا يستحب التطوع بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما. في حديث جابر يقول في صحيح مسلم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. المزدلفة اسمها جمع، يقول المشعر الحرام، ويعني سمي الجمع قالوا لأن الناس يجتمعون فيها، منهم من قال آدم وحواء اجتمعوا فيها، ومنهم من قال أنه يجتمع فيها الحمص وغيرهم. فاستقبل قبلة دعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يقولون أشرق الثبير كيما نغير، فكانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا عند شروق الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، وخالفهم في عدة مواطن في الحج. فمثلا استحب العمرة في أشهر الحج وهم كانوا يرونها من أفجر الفجور، وأيضا كان هو يخرج صلى الله وسلامه عليه إلى عرفة، وكان عندهم أن أهل مكة الحمص قريش لا يخرجون، الناس يخرجون الحل وهم يبقون في الحرم. جبير بن مطعم يقول لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قلت هذا من الحمص، ما الذي أخرجه معا؟ ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمشعر الحرام جبل صغير في وسط مزدلفة، والله عز وجل نص على هذا، قال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. يقول ابن تيمية في شرح العمدة: اعلم أن المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلها، لأن عرفة هي المشعر الحلال، وسمي جمعا لأن الصلاة تجمع بها، كأن الأصل موضع جمع أو ذات جمع. هذا قد يتعقب عليه أن الصلاة تجمع في مكان آخر أيضا في نمرة. ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، ثم أنه خص بهذا الاسم قزح لأنه أخص تلك البقع بالوقوف عنده والذكر، وغلب هذا الاستعمال في عرف الناس حتى أنهم لا يكادون يعنون بهذا الاسم نفس قزح اللي هو هذا الجبل، هذا اسمه. وإياه عن جابر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام الحديث. يقول: ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام الآيتين. وهذا الدعاء لم أجده لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لا أدري من أين أتى به المصنف، ولم أره في شيء من مناسك من كلام الإمام أحمد، فربما روي عن بعض السلف. إلى أن يصفر، يعني يستمر بهذا الدعاء إلى أن يصفر، ثم يدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا وهواد في طريق منى في طريقه من مزدلفة إلى منى وهو الذي يفصل بينهما أسرع قدر 100 حجر، وهذا كله مستعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ثم يمشي حتى يأتي منى. فيبتدئ الآن، دخلنا في أعمال يوم العاشر من صلينا الفجر، نحن الآن في اليوم العاشر يوم الحج الأكبر، يسمونه يوم النحر. أفعال الحج فيه رمي ونحر وحلق وطواف، ران حاط من باب الاختصار. طيب، يبتدئ بجمرة العقب فيربيها بسبع حصيات، في الحج ترمي أنت بسبعين حصات، سبعة يوم العاشر جمرة العقبة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في كل يوم ترمي وإحدى وعشرين حصات، سبعة سبعة سبعة ثلاث جمرات، تجمعها كلها 63 تكون بهذه الأيام مع السبعة اللي فاتت 70. ولا يلزم الترتيب في مثل هذا. قال: كحصى الخزف، وما ذكره مالك من استحباب أن تكون أكبر قليلا لا فيه نظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل هذا فرموا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو في مثل هذا، فالغلو ما هو أعظم منه أكثر إهلاكا للأمة. ودائما فعلا يبدأ الغلو في الأمور الصغيرة ثم يتطور ويصير في الأمور الكبار. قال: ويكبر مع كل حصات ويرفع يده في الرمي، وليس من شرط الرمي أن تصيب ذلك الشخص، يعني المهم أن تقع في. قال: ويقطع التلبية بابتداء الرمي. ويستبطن الوادي، يرمي جمرة العقبة من وسط الوادي، ولو تدحرج الحصى من الحوض ما راح يرجعه، لأن ما في دليل أنه يعني هذا واجب. وفعلا هذا الفعل نفعله اقتداء بما فعله إبراهيم. صح عن ابن عباس أن إبراهيم لما أراد أن يذبح ابنه كان يعرض له الشيطان فيرميه. قال: ويستقبل القبلة أثناء الرمي، لما روي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا ضعيف. والثابت أنه عند الرمي يجعل الكعبة عن شماله ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها عند هذه الجمرة. لما قال لا يقف عندها؟ لأن الوقوف سيأتي في الجمرات الأخرى التي يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، الأولى والثانية يقف يدعو مقدار سورة البقرة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره. فإذا فعل هذه الثلاثة حل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء. وحديث من رمى جمرة العقبة فقد حل هذا في صحته بحث، والصواب هذا. وقول والخلاف بين عائشة وعمر كان في حل الطيب قبل الطواف. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، لما روى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وأما رميتم، أما حديث رميتم الجمرة فهذا حديث فيه بحث وأصلا يخالف فتاوى الصحابة. ثم يفيض إلى مكة يعني لكي يطوف، فيطوف طواف الزيارة. عندنا ثلاث طوافات، طواف القدوم هذا في حق المتمتع واجب لأنه طواف عمرة، في حق المفرد والقارن ليس واجبا، عندنا طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، عندنا طواف الوداع واجب وخفف عن الحائض والنفساء. وصح عن عن عن عن الصحابي محمد، صح عن محمد المنذر قال لم يكن يفيض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من يكون معه امرأة. المستحب هذا فعل الصحابة، أنه في ذلك اليوم إذا لم يكن معك امرأة وأنت مستعجل أن تؤخر الطواف قليلا لأمر الزحام، تخفف على المسلمين بهذا وتؤخره 11 الثاني عشر ما في إشكال. وحديث ابن إسحاق أنه من لم يطف حتى ساعة كذا وكذا يعود حرام، الحديث منكر. وهذا من حكمة الصحابة رسول الله، نخفف على الناس، هؤلاء اللي معهم رأى كذا يريد أن يحل كذا سبحان الله طاقة نفسه يطوف يتركونه أحسن، يعني تخفيفا أمر الزحام. المتمتع كم سعي عليه؟ عنده سعي في عمرته، هل يجب عليه سعي آخر في حجته؟ هو يستحب له ولكن لا يجب أن يسعى السعي الثاني على الصحيح. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أي وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو من لم يسعى مع طواف القدوم. حديث سعيت قبل أن أطوف منكر، وباتفاق لا يجوز السعي قبل الطواف اتفاق، هذه مستثنات من افعل ولا حرج، هذا لا فيه تحريج. وحديث سعيت قبل أن أطوف لابن القيم كلام أطرف فيه، كلام جيد جدا في تهذيب السنن، وبين أن هذه زيادة شاذة لا يمكن أن تكون صحيحة. ثم قد حل من كل شيء، قالوا يستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. ما روي حديث ماء زمزم لما شرب له في صحته بحث، لكن عامة الأمة يعملون به. ابن المبارك شربه لعطش يوم القيامة، غيره شربه لتحسن التصنيف، من الناس من شربه لكذا كذا كذا كذا. حديث شفاء طعام وطعم وشفاء سقم مع ضعف في إسناده، إلا أنه يعني ورد أخبار أنه لا يتضلع منه منافق. والقول بأن ماء زمزم بركته تفقد إذا خرج من من من من من الحرام، من الحرم، قول باطل. عائشة كانت تخرجه، كعب كان يخرجه، وبهذا كان يحتج الإمام أحمد. أيضا المحموم يعني ورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يعني أنه يعني برد له ماء من زمزم و يعني صب على رأسه صلوات الله وسلامه. غير أن ماء زمزم لا ينبغي أن يغتسل به، لقول العباس إنه لمتوضئ وشارب حل مبل ولا أحله لمغتسل، وهذا العباس بن عباس. وأبعد النجعة جدا من أباح حتى الاستنجاء به، لا هذا ماء محترم. محترم، وهذا قول يعني فيه غرابة. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء زمزم لما أفاض يوم النحر في الصحيحين من حديث ابن عباس، لا تكون سنة. بعد طواف الإفاضة يذهب الإنسان ويشرب من ماء زمزم إن استطاع. قال ويتضلع منه في الحديث لما من نفس المكان طيب. وورد عن ابن عباس انه قال اذا اردت ان تشرب من ماء زمزم، هذا عند الفاكهه في تاريخ مكه، فانزع دلوا منها ثم استقبل قبله وقل بسم الله وتنفس ثلاثا حتى تضلع، وقل اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريما شبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمك. طبعا هذا الوارد عن ابن عباس الاول الذي ذكرته لك سابقا. ثم تلقى الافعال التي يفعلها رحمك الله بعد الحل، نجعلها ولا ناخذها؟ طيب، باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع الى منى. المبيت في منى في يوم 11 12 13 واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ألا يبيت، فدليل واجب. ولا يبيت لياليها إلا بها، قال فيرمي بها يعني بمنى الجمرة بعد الزوال من أيامها. جمرة العقبة متى رميت؟ رميت بعد طلوع الشمس قبل الزوال. أما هذه الجمرات في يوم 11 12 13 بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر. فيرمي كل يوم من أيام منى كل جمرة بسبع حصيات. يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة. وأما استقبال القبلة عند رمي الجمرات فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد عن أحد من أصحابه. ثم يتقدم فيقف فيدعو الله. وكان في حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله مقدار قراءة سورة البقرة، هذا وقوف طويل. ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقب ولا يقف عندها، ثالثة ما يقف، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. فإن أحب أن يتعجل في يومين، أراد أن يستعجل من الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد رمي جماله، خرج قبل الغروب للشمس في اليوم الثاني عشر، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي منغد، وهذا مجمع لما ثبت عن ابن عمر، من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو منى فلا ينفرون حتى يرمي جمار من الغد. إذا أردت أن تتعجل في يوم الثاني عشر ترمي جمار يوم الثالث عشر أيضا بعد رميك لجمار الثاني عشر، وتتعجل بشرط أن تفعل ذلك قبل غروب الشمس. فإذا غربت الشمس وأنت لم تنفر لازمك البقاء بمنى حتى اليوم الثالث كما صح عن ابن عمر وأجمع عليه أهل العلم. قال الله عز وجل فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم. إيش معنى فلا إثم؟ يعني أنه قد كفر ذنبه، وتعجله هذا لا ينفي أجره. فإن كان متمتعا أو قارن فقد انقضى حجه، لأنه أنهى الأفعال بقي فقط طواف الوداع. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم، يعني يستحب للمفرد أن يخرج إلى التنعيم ويعتمر كما فعلت عائشة. وعائشة كانت قارنة، وعائشة كانت قارنة، والصحابة المفردين يعني، ولم يكن كبير واحد منهم مفرد، غير أن عائشة صح عنها في موطأ مالك أنها كانت دائما تعتمر بعد الحج. إذن ليست حالة خاصة، ولكن بعد ذلك يعني ذكرت عمرو عنها أنها كانت لا تعتمر حتى يغيب، حتى يظهر هلال محرم، فكأن عائشة كانت تتحرى لا تعتمر في أشهر الحج بعد الحج، وهذا الذي عليه فتي بن عمر، أنك ينبغي أن تنتظر حتى تنقضي أشهر الحج ثم اعتمر إن أردت، وهذا الأفضل، والذي جنحت إليه عائشة بعد ذلك. أنت جار في مكة قضيت حجك أكمل الجوف لا إشكال، ثم بعد تبقى إلى محرم، هذا الذي كانت تفعله عائشة في موطأ، فتعتمر ثم تعود إلى أهلك. وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، هذا نبهنا عليه مرارا بقول تعالى: فمن تمتع بالعمرة للحج فلا صدق. إيه. نعم. كما فعلت عائشة فإن لم يكن له شعر استحب أن يمرر موسى على رأسه، وليس هذا بواجب في قول عامة أهل العلم، لأن الحلق محله الشعر، فإذا لم يكن ثمة شعر سقط المحل. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الأصلع يمرر موسى على رأسه. قال في الشرح الكبير: يستحب أن يمر الموسى على رأسه، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مسروق وسعيد الزبير ومالك والشافعي وابو ثور أصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وليس بواجب. قال أبو حنيفة: يجب ولا يعتد بخلافه. وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل قارن زيادة عمل على المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. ما الفرق بين طواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف الوداع من جهة بعض السنن؟ طواف الوداع وطواف الإفاضة لا يلزم فيه الاضطباع ولا يسن ولا يلزم فيه الرمل. وهذا حديث ابن عباس: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. وهذا خاص بالحج، وأما العمرة فلا طواف وداع فيها، لكن يعني إذا قضى طوافها وكذا يستحب له أن يستلم الحجر الأسود قبل أن يذهب، ويستحب أيضا لمن كان في الحرم أن يختم، السلف استحبوا أن تكون ثمة ختمة في الحرم. يقول: فإن اشتغل بعده بتجارة عادة، يعني طواف الوداع إن اشتغل بعد التجارة ولا شيء من عمل الدنيا يعيده، لأن طواف الوداع بعده تخرج. ويستحب له إن طاف أن يقف بعد طوافه في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت، فيلصق كفيه وساعديه وخده وصدره الملتزم. هذا الفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن الصحابة. زين زين الحج. يفعل. كان السلف باستمرار يفعلونه. والله يعني ما أظن قاتل لعلك يعني. ويقول في أثناء التزام: اسمع اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك يا سلام، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وعنتني على أداء نفسكي، فإن كنت رضيت عني فازداد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن من قلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. طبعا التزام مثل هذا الدعاء بدعة، لأنه لم يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، ويدعو بما أحب. الالتزام يتعود بالالتزام، الوالد عن السلف قل اللهم أعوذ بك أعوذ بك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه يعني من أسباب إجابة الدعاء. إلا أنه الحديث الوارد حديث فضالة بن عبيد أنه أثنى على الله ثم صلى عليه ثم سأل حاجته، فالظاهر انه الصلاة على النبي قبله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على نبيه فقال ادعو تجل وصل تعطاه، فهذا قبلها ليس بعدها. فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، لأن طواف الوداع واجب، وإن بعد بعث بدم إلا الحال والنفساء فلا وداع عليهما. حديث ابن عباس في مسلم البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ومثلها النفساء، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء حال وقوفهما. والواقع أن هذا لا يستحب لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به صفية. طيب، هذا ما يتعلق بصفة الحج، ملخص نسأل الله عز وجل ينفع به هذا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.